الحمد لله جعل الليل لباسا والنهار معاشا، أحمده وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الأرض فراشا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب ومن سار على النهج واقتفى الأثر إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلاً. هذه طبيعة الحياة وسجية الخليقة، ليل ونهار، ليل مظلم للسكون والراحة والسبات، ونهار مبصر مضيء لطلب الرزق وسير الصنائع والتجارات. إنها حكمة الله سبحانه وتعالى الذي جعل الليل لباسا والنهار معاشا. كان الليل عباد الله ولا يزال عند ذوي النظر الصحيح حتى من الكافرين وقت الراحة والسكون والدعة، يأوي فيه العالم المائج بالحركة والحياة إلى الهدوء والسبات والنوم الذي يعيد للجسم حياته مرة أخرى. كان الليل وقت الراحة والسكون، يزيد تلك الراحة طمأنينة الإيمان بالتفكر في ملكوت الله في السماوات والأرض، والتلذذ بمناجاته في آخر الليل، حيث تأخذ النفس البشرية المؤمنة نصيبها من النوم والراحة، تقوم لتنعم بمناجات الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت سبحانه وتعالى. كان الليل موسماً رائعاً لتلك الدمعات الساخنة الخاشعة التي تخشى الله فلا تمسها النار بإذن الله. كان وقتاً فسيحاً لتلك العيون الساهرة لا لشيء إلا أنها باتت تحرس في سبيل الله، عين متيقظة لصالح المسلمين، فلن تمسها النار بإذن الله. كان الليل في أزمنة أسلافنا مرتعاً خصباً لأنواع من العبادات التي هجرناها حينما خالفنا طبيعة الحياة ونواميس الكون. هذه العبادات في سنن المصطفى تأخذ وقتاً مناسباً ووقتاً محدداً أفضلاً كي تمد المسلم بالروحانية الطاهرة وتعمر جسمه وكيانه ليبقى قوياً نابضاً تسري فيه قوة الحياة والصحة والإيمان. أيها المسلمون، وينقلب الليل نهاراً والنهار ليلاً، أو ينقلب الليل نهاراً ويبقى النهار على حاله، لأولئك العاملين الذين لا يستطيعون أن ينفكوا من أعمالهم فتتأثر قواهم، فهم يعملون بالنهار ويسهرون بالليل ولا ينامون إلا قليلا، فتتأثر ساعات حياتهم البولوجية. إن على المسلم أن يكون قائدا لا مقودا، مسيرا لشؤون حياته حسب الأصلح لا مسيرا نحوها، فلا يستطيع التعديل حتى في شؤون حياته الخاصة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها كما روى ذلك البخاري. وعن عبد الله بن مسعود قال: جدب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. قال خالد: معنى جدب إلينا يقول عابه وذمه، رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس على السهر ويقول: أسمراً أول الليل ونوماً آخرة؟ لقد اختلط علينا الأمر فأصبحنا نسهر الليل وننام قبيل الفجر أو بعيدة، فلا الجسم يأخذ حظه من النوم ولا الصباح الباكر المفعم بالأوزون يسلم لنا وهو وقت البركة والصحة. عباد الله، إن السهر وعدم النوم في الليل ليس هو الأصل، بل الأصل النوم كما تبين في الأحاديث والآثار المتقدمة، ويبقى هذا هو الأصل كما خلق الله وكما أراد. الليل للسكون والراحة والنوم، والنهار للدأب والحركة والمعاش. ولكن ربما يطرأ على ذلك طارئ أو يتعلق به حكم من الأحكام، عندها نقول إن السهر ليس نوعاً واحداً. فإذا كان السهر في طاعة الله فهو سهر محمود، بحيث لا يضر على صحة الشخص وعطائه، كالسهر في مصالح المسلمين والجهاد والرباط في الثغور وإحياء الثلث الأخير من الليل حيث تقل قيمة النوم، إحياؤه بالقيام وتلاوة القرآن، كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هذا السهر سهر محمود إذا لم يؤدي إلى تضييع مصلحة شرعية راجحة أو واجب شرعي أعلى منه. فإن بعض الناس قد يسهرون في أمر شرعي ثم تفوتهم صلاة الفجر، وهذا خطأ وخلل. وهناك سهر مباح، وهو ما كان على أمر مباح شريطة ألا يؤدي إلى تضييع واجب وألا يتخذ عادة. من ذلك محادثة المسافرين لبعضهم لتهوين مشقة السفر، ومحادثة ومسامرة الرجل زوجته، ومسامرة الضيف ومؤانسته بالحديث. ومنه سهر كثير من الناس في أعمالهم الليلية، في المناوبات الليلية كالعمل في المستشفيات والأمن والمطارات والمحطات وغيرها. وهناك السهر المحرم على معصية الله، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، كمشاهدة الحرام وتضييع الوقت بما لا يفيد ولا ينفع. عباد الله، إن للسهر آثاره وللسهر أضراره التي من أجلها نظم الإسلام حياة الكون ورتب حياة المسلمين، ذلك الترتيب العجيب الذي لو أخذ به الناس لتقدموا في دنياهم وأخراهم. إن صلاة العشاء نهاية المطاف، ولذا نهى عن الحديث بعدها، وصلاة الفجر بداية المشوار، ولذلك وردت الآثار في النهي عن النوم بعدها، وبينت الأحاديث بركة ذلك الوقت. لذا كان للسهر أضراره وآثاره، لأنه يخل بهذا النظام الفريد. إن السهر يضيع صلاة الفجر ويفوتها، وما مساجدنا عنا ببعيد، فكم من البيوت بجانبها وكم عدد المصلين في الفجر. إن الذي يقوم الليل ليصلي ويتهجد إذا خشي فوات صلاة الفجر فإنه لا يصح له ذلك. فلقد مر عمر بن الخطاب على منزل الشفاء أم سليمان ابن أبي حثمة، فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه، فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. هذا يقال في من قام ليله يصلي، فكيف بمن أشغل ليله بما لا يرضي الله؟ ورد في صحيح البخاري في حديث الرؤيا الطويل: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر وهذا عذابه في النار، أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. إن من آثار السهر إهمال الأهل والمنزل، فهو يقوم لعمله في الصباح وهم صرع السهر، ويأتي متعبا فلا يجلس إلا القليل معهم، وربما نام هو وأهله وأولاده ساهرون طوال الليل دون تربية أو توجيه. من آثار السهر السيئة التفريط في الأعمال الوظيفية التي يؤمر المسلم بإتقانها وأدائها على الوجه المطلوب ليبرئ ذمته وينفع ويطور أمته. إن كثيراً من الحوادث الوظيفية المفزعة كانت أسبابها السهر وعدم أخذ الكفاية من النوم. فقد أثبتت دراسة أمريكية أن 90% من الحوادث الصناعية 90% من الحوادث الصناعية ومئتي ألف حادث مروري كل عام سببها قلة النوم. بل إن انفجار مفاعل تشيرنوبل وكارثة مكوك الفضاء الأمريكي تشالنجر وضع فيها اللوم على العمال الذين غلبهم النعاس أو الذين يشكون من التعب الشديد. إن هذا السهر فيه مخالفة للسنة الربانية العظيمة التي فطر عليها الكون والناس، ولذلك كانت له أضراره الصحية على جسم الإنسان وبدنه. فمن هذه الآثار سوء التغذية، حيث تتغير مواعيد الوجبات خاصة لدى الصغار والشباب، وهذا بدوره يؤدي إلى البنية الهزيلة من ترهل أو هزال وضعف المناعة. وله أضراره النفسية والعقلية، فقد أكدت الدراسات تأثير السهر على الذهن بإصابته بالتشتت، وقد سجلت بعض الحالات التي أصيب أصحابها بالجنون من كثرة السهر ليلا بسبب تأثير الموصلات العصبية الكيميائية. إن السهر من أقوى العوامل المؤثرة على الجهاز المناعي والمثبطة لنشاط ذاكرة الجسم المناعية وحركة خلايا الجهاز المناعي، ويتسبب السهر في فقدان التركيز وضعف الذاكرة وبطء الاستجابة العصبية. وينصح من يريد الإبداع والإنتاج وزيادة القدرة العقلية والجسدية بالنوم مبكراً بعد العشاء بساعة، والاستيقاظ مبكراً لكي تنتظم حياته وتستقر صحته. يكفي أن للسهر آثاره الضارة في نمو الإنسان وتكامل بنيته وتكامل خلاياه. فقد أثبتت الأبحاث أن الكثير من الهرمونات يفرزها جسم الإنسان أثناء ساعات النوم، ومنها على سبيل المثال هرمون النمو المسؤول عن إكساب الجسم المزيد من القوة العضلية والقوة الذهنية. ومع طول السهر يحرم الإنسان من إفراز الهرمونات بالصورة الطبيعية. ولوحظ أيضاً زيادة إفراز هرمون الميلاتونين أثناء النوم ليلاً، وهذا الهرمون مسؤول عن إعطاء الجسم المزيد من الحيوية والنشاط وإكسابه المزيد من المناعة ضد الإصابة بالأمراض المختلفة بما فيها الأورام الخبيثة، ولعل تزايد انتشار السرطانات للسهر عامل قوي فيها كما بيّن الأطباء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله اللطيف الخبير، خلق الخلق وهو السميع البصير. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، لو تأملنا في أسباب السهر لوجدنا أسبابًا سببت هذا الوباء وأدت إلى انتشاره، منها طبيعة هذا العصر الحاضر التي أدت إلى الترف والكسل والخمول، وأدت إلى انصراف الناس إلى ما يبث عبر وسائل الإعلام الثابتة والمنقولة التي كثرت وتعددت، مما يجعل كثير من الناس مفتوناً بملاحقتها. ومنها المصالح الدنيوية كالتجارات والمناوبات وغيرها، ومنها المناسبات العائلية وزيارات الأصدقاء التي تتأخر كثيراً، ومنها الإجازات، مما يدعو البعض إلى النوم في الصباح كثيراً، ومن ثم سهر عامة الليل، ومنها محاكاة الناس وتقليدهم، ومنها الأرق واعتلال الصحة، وهذا خارج عن الطاقة ويمكن علاجه بالعقاقير والأدعية. ولكن السهر الطوعي والإرادي لابد من التفكير في علاجه، لأنه يعد من الظواهر السيئة. فأول العلاج أن يعلم الإنسان ويتفكر ويتأمل فيما يترتب على السهر من أضرار جسمية وعقلية، وتفويت مصالح عظيمة كالواجبات الشرعية من صلوات أو أدائها بصورة مشوهة دون خشوع بسبب الإعياء والنعاس، أو يفوت بعض العبادات التطوعية كإحياء الثلث الأخير والجلوس بعد صلاة الفجر وغيرها. وكم أولئك الذين يسهرون ثم لا يوفقون لركعتين في آخر الليل. وأيضا فإنه يفوت بركة البكور في أول النهار التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. إذا علم المسلم ذلك وتأمله، عليه أن يبدأ خطوات العلاج الأخرى، ومنها بذل الوسع في تعويد النفس على النوم مبكرا، ومعرفة أن هذا هو هدي المصطفى، فقد كان ينام مبكرا إلا من حاجة. ومن العداج تجنب النوم في النهار إلا في القيلولة، والتعود على الاستيقاظ المبكر لصلاة الفجر. ومنها الابتعاد عن الأسباب الجالبة للسهر كالتأخر في الجلوس مع الأصدقاء والجلوس مع شبكات التواصل عبر المحمول والمنقول. ومن الأعلجة العمل على إغلاق المحلات والمتنزهات والمقاهي والمطاعم في وقت مبكر، بحيث يحد من هذه الظاهرة، وهذا معمول به في البلاد الكافرة المنظمة. أيها المسلم، إن الخير كل الخير في اتباع سنة الله ونهجه، ويوم أن نحيد عن ذلك فلا نلومن إلا أنفسنا، لأننا تركنا النهج السوي. اللهم أحسن لنا العاقبة في أمورنا كلها. اللهم أحسن لنا العاقبة في أمورنا كلها، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار ما دام الليل والنهار، اللهم صلِّ عليهم صلاةً دائمةً يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، فأحينا أعزةً على سنة نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وتوفَّنا شهداء على ملته، وأنِلنا شفاعته، واجمعنا به في دار كرامتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم كن للمسلمين في كل مكان وتحت كل سماء، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا يا رب العالمين، اللهم كن لهم في مينمار، اللهم كن لهم في الشام، اللهم كن لهم في أفغانستان، اللهم كن لهم في عراقنا الجريح، اللهم كن لهم في فلسطين، اللهم كن لهم في سوريا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عظم الخطب، اللهم عظم الخطب، اللهم عظم الخطب، وبيدك الأمر وأنت على كل شيء قدير. اللهم انتصر لإخواننا في كل مكان، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم. اللهم عليك بالشيعة ومن شايعهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بحزب اللات، اللهم عليك بحزب اللات، اللهم عليك بآيات الشياطين، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم خفض راياتهم، اللهم نكس راياتهم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا رب العالمين، شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم انصر المسلمين عليهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.